يعقد الميم مثل الداء تزيل الميم وجوبا جار الداء يعني ها؟ لا هو لكن هذا تبيع هذا تبيع في مجلد واحد لا أنا ما أبيع فصلهم في إبدال الثاني تبدل الثاني حظوبا من كاي الاستعاد الذي فاؤه يسر داري أنزالي أنزالي تقول في يسر استعد من دانا وجان أصله إذلتان قبلة التاء هذا داري قبلة قبلة التاء الدان صارت الجان هذا احمر هذا معنى التخفيف يا شيخ الجان الجان التخفيف يعني هذا ايش الابدال هذا الابدال هذا الابدال هذا ما هو معنى التخفيف المراد به يعني التخفيف هذا لا انا دال دال من التاه دال هذا ايش من حروف الدال تبدل من التاه اذا وقع التاه هذا بعد دال او بعد زاء زاء زاء زال او بعد زال ها مثل مثال الدال بعد يعني ان يقول لك واحد استخرج من دال من الدين من الدين استخدم منه استعاده ماذا تقول تقول إبدان إبدان أصله إبدان قبلة التاء هذا داد قبلة الداد إبدان وصار إبدان مثال داد داد داد مثاله إبدان أن يقول لك واحد استخرج استعلى من دان من الدين من الدين يزين استخرج منه استعلى وتقول إزدان وتقول إزدان أصله إزدان وبدلة التاء دانة وصالت إزدان وكذلك أن يقول لك استخرج من ذكرى ذا ذا ذا ذا استخرج من ذكرى يسر من الذكر من الذكر استعد وتقول ايش ذكرى ذكرى لا دوجة عريفهم كله هذا فيها ثلاثة أمور العصر ابتكر العصر ابتكر ابتكر ذاتا بعد الذات بعد الذات قبل الطاء قبل تاش جانا قبل كمان الفا هذا جا هذا جانا وتلحق بإيش؟ بالدال هذا وضغمت الدال في الدال الابتداء بساكن لا يمكن وزئها من الوصول فيما يسكن فصار إيش؟ الدكرة أو تقول كمان الوجه الثاني أن تقول إيش ذكرى أقوله هو إيش ذكرى إذ ذكرى آه واضح والحق الثاني هذا للذات ولبطه إيش ذا واهي بغلمة الذا في الذا كان في الذا وكان الذاكرة الذاكرة الذاكرة القول الثالث أن تبدل إيش على هذا أخذنا إما الثاني للجنس الجنس حرف للجنس الأول هذا ذكرنا عليه هو أنتم بليس القمر ذكر الذكر الذكر هذا الاثنين الذكر الذكر والثالث بغير إجراء أن تقول هذا إجراء إجراء هذا ثلاثة مضمع هذا معنى هذا مضبوط إذا جرى هذا اللي في طورة اقتربة قد المشارة أقلوه هو إيش؟ قد المشارة إيش؟ استجرى إذا جرى هذا إذ تجرى هو بدينة التاء هذا دادا الثالثة إذ تجرى ثم بنية المفعول مجرور جرى هو هذا طيب ولا ترغم ويش إذا جرى هناك لا ترغم ومن زجرة إذ زجرة ما في الغرب ولا في الغرب أما لما ذكرنا من إيش في الصبر ما في الغرب ومن ذكرى كمان إذ ذكرى ثم تضغم إيش المعجمة وهو ذا في الدال الذاكرة لأنك ثم إيش تبغم إيش المعجمة وتبدل المعجمة المعجمة مهملة تبدل الزاء هذا زاد لا ترغم ايش تبدل والذاكرة وبعضهم بعكس زاد وهما تبدل الزاد هذا زاد وترغمها والذاكرة والذاكرة وقل قولي أساد جاهد جاهد من مجد جاهد من مجدكين المعجب فكر في إبدال المود مجدلة وجوبا تبدل الميم وجوبا يبغل ايش الميم وجوبا من الباب في خميم أخذوا فم من إيش قوه فمه أخذوا قوه منها بدليل يسواهيه انتبه فحذفوا الهاء قوه ولما حذفوا الهاء تخفيفا وبدلت إيش الميم من الباو وهو كان فم عين ضيفة انفع به من أصل وتقول فقيل فوق ولكن يقول وربما كمان بقي للدم كمان داودي كما في الحديث الصحيح نحن ندخله فمستقبل ومنها تضيفة ولكن بقية الماء وجد الماء من الباب ومن النون كمان يا شيخ هذا النباح اللقطة بالضمير دخل نوفو فهم يصطعي يجب عند الله هذا النباح لغير الضمير وهكذا قتل النباح ليس تنسى هذا طيب كيف نحن نباح من هنا هل يجوز حد نباح هل يجوز حد الميم ما فيه ولكن أقول لك أسم الواو الإبدال الواو مع الميم يبقى مع الإضافة نعم إيش هذا؟ هو الطائم وبدينا في الواو هذا الميم وهو إذا أبدس وأما فوه هذا غير هذا فوه هذا ما فيه إبدال وجعلت الواو هذا إلى أخره هذا يجيء الأكل هذا ووقع حد الميم إن فالنظيفة فم نوزع إلى الأكل تعرض عابر الصور خمسة فوق فاكة فيه هذا الذي يريد وربما باقي الإنسان كمان مع الإضافة إلى مثل الإضافة محمد لكن موقف الوسطى إن هذا واجب ووقع حد الميم إذا وضيفت إلى مثل الظاهر لازم بقاء الميم لازم بقاء الميم لا وأما إذا وضفت إلى الكبيرة وضفت إلى هذا إلى إلى إلى يعني يعني إذا الكبيرة أولى مثل مضار تجوز ترجع الباب فوق يجب أن تنظر شو زيد نخدم على أخوان نعم وكذلك أخواته ومن النون وتبدل الميم من النون ولكن بشقين شقين بكونها أن تكون النوع هذا كافنا لوقوعها وأن تقع قلب البال هذا الإقلاب سواء كان سواء كان النون هذا الكافنا من كلمة واحدة ليس كلمة من كان وقت من كلمة أنبعث أيما أنبأه انبعث هذا يعني نون ذات نون بالباسمة في آية واحدة يعني في كلمة واحدة هذا الإقلاق نعم انتبه أو في كلمتين من بعثنا من مرقدنا هذا جاء في القرآن من بعثنا وبدي لك الرجل قلب من هذا معنى كل جمال في أجسيته وقبل بقر الميمن النوني كان مستقلا كمن بالتمر من بالتمر فنبيه هذا سواء ما فهمت ولا تقول عندك فهمنا ما نظهر من بعثنا. يقول نبغي من الميم في الباء منبع. لا ما الميم ما هو في الباء النون. من ولا منبع؟ لا أقول لك نون هي التي إذا وقعت إذا كانت ساكنة ووقعت قبل الباء تقلب النون هذا ميمة. من بعثنا من بعثنا من مرتدنا تنبيه إليه واضح؟ قال يا آدم أنبئهم بإسماء فيما أنبأهم بإسماء هذا تفاهم ماذا؟ أيوة أخلاق هذا البيت أحفظ البيت هذا وقبل بقليل ممن المناء إذا كانوا فكرن كما نبتم ها؟ هذا ابن مالي كل شيء الشيطي هذا استعمال القواعد هذا أحسن تعمله الإنسان هذا قال يا آدم أنبئني بأسمائه فلما أنبأه نون هذا تقلب نون إنها وقعت قبل البال وهي ساكنة النون هذا لازم قلبها ميمة فلما أنبأه من بعثنا من مرسلنا هذا هذا تكليف وهذا القلب والقلب الثاني هذا الكاد وما ولكن القلب هذا قلب ايش؟ قلب النون ميما هذا واضح اذا وقعت قبل البال واما وسجودا تمام في نحو قبله ايش؟ وكفوك ايش؟ كفك المخاطب البنان وكفك المخاطب البنان البنان هذا قلت النون هذا مين؟ هذا كاد كاد هذا لا يخاف عليه اصلها ايش يا شيخ البنان البنان يصلح واضح وجاء عكس ذلك كمان في قلوبهم ايش اسود قاتم قاتم من تقريب الميم هذا نور قاتل نصره قاتل نصره قاتل قاتل وقلبت هذا الشاد لا يقاتل عليه يحفظ ولا يقاتل عليه ها الآن ننقل ننقل الحركة دخلتم في التصريف كمان هذا باب نقل حركة الحرف المتحرك المعتد إذا الساكن الصحيح قبله بشرط أن يكون عن كلمة نقل حركة الحرف المتحرك المعتد إذا الساكن الصحيح قبله وذلك في أربع مسائل لها أن يكون الحرف المعتل بشرط أن يكون الحرف معينا بفعل ويجب بعد النقل في المسائل الأربع أن يبقى الحرف المعتل إن جانس الحركة المنقولة نحن يقول ويبيع تمام الكتاب طيب يقول هذا أصله يقبل وجاء عن الكلمة الباطل حرف يعتد من حروف الاعتداء متحد كان كمان عن الكلمة الفعل قبلها تات صحيح بالنقافة ذاتات صحيحة لازم نقل حركة باب هذا إلى القاف بعد سبيل ويبقى الباب على ما كان ما يحتاج تقول يقول وكذلك إذا بقي إذا دخلت بعده وكانت الحركة هذا مجانسا لحرف العلة هذا مثل باع تخرج المضارع من باع يبيع أصله يبيع ويقع مطلس حركة الياهات ها؟ إذا الاستاكين الذي قبلها شيخ معطيني هذا المريد أن أعلم أصبح واضح عليك أصبح واضح أنا ليس لي لا أستطيع أن أعلم لا أنا ما أبغى أحد أنا أحسن أنت باع أصله يبيع مثل يضربه فيقلت المساكنة تحقق للتحريكة من دين آسف حنة سحن زأبي فنقلت حيثة الياها المساكنة الذي باع قبله لأنه يتخبر الطرق فلما نقلت عليه ما حدث الياها باقية على المحصر لأن بعد حركة تناسب على مثال الفتح خاف لخاف المدارع من خاف لخاف يسس لخاف يخبص يخبص نعم وافتح موضع الفتح في المدينة لأن أسراه خبيصة ما في همزة المد هنا خاف ليس هذا يخاف يخاف واضح أصل الله نخ مفضل أنه قلت حرف الباب هذا من الساكنة التي قبلها فنقول ليه مجانس الحركة لأنه مجانس الحركة هذا وصار يخاف والله هذه قواعد تجد قواعد تركية جاء أفضل شيء جاء أفضل جاء لكن إذا وقعت بعد سافر فحياة إذا ما يكون إلا بعد سافر ما توقع الحركة هذا إلا إلا إلا التاسي صحيح وهو التاسي وعلى سبب التقريب تقلبه حرفا يناسب تلك الحركة أصلوهما يخوفوا انتبهوا فهي الذهب لم يخلفوا لم يكلموا يخلفوا هناك ينصر وما يخلف قلوه يخلف لذلك يعني فكر الكلمات العربية ولم يكن أن يبدل الإعلام فيها النص لا ما تقدر يعني خلف الواو يعني ها؟ خلف الواو يعني هذا لقد النشرة أصبح يخاف يخبط يخلط حركة الواو من الخاء على سلب سكونه ثم قلبت الواو هذا أليس من مجانسة بالخشة وكذلك يخيف يخيف ويقرب أصله يخيف ونقلت حركة الواو من الخاء على سلب سكونه على سلب سكونه وقلبت الواو ياء لأنها إيش وقعت على الكسر وصارت مخيفة والواو تنجى بعد كسر مسكا وياء يقلبه تقريبا وحدث وهذا السكون هنا يا شيخ ماذا يقول سلب السكون؟ السكون حركة معتبرة؟ السكون ايه؟ حركة معتبرة؟ لا، ليس السكون حركة ماذا يقول؟ نقول نصف؟ ماذا يقول؟ لابد من سلب السكون هو يقول هنا بعد سلب السكون هل يستمع الحركة بالسكون؟ ما يستمع لما نقلت الحركة حركة معتبرة لازم السكون يروح يسلم يحضر لأنه ما يستمع عنه. طيب إذا خرجت على ماذا يبقى الحرب؟ تكون الحركة هذا في محل. الحرب على أي هيئة يكون؟ يسكت. يكون متحركة وساكت. يكون متحرك. لماذا متحرك؟ لأن السكون راح وجاءت الحركة وصار متحركا. سكونه راح في حالة التوسط يعني. قبل الاتيان بالحركة الثانية قبل الاتيان بالحركة ساكن ساكن بعد ما سلبنا السكون بعد ما جاءت الحركة شو اللي بتفوت السكون والحركة لا يستمع في الحرف أمران التحرك والسكون ما يستمع بالداني بالداني لا يستمع واضح بالدان لا وانت لا عندك وكان الساكن ومعتد نحن بايع بايع اسمع إذا كان الساكن هذا معتد غير صحيح لا ينقلب مثل بايع ذاك يا هذا عين الفعل متحرك ولكن ما تقول يا هذا يقوله للساكن هذا المعتد هذا لا بشرط أن يكون الساكن هذا صحيح وكذلك عوق وكذلك بين او كان ايش او كان الفعل هذا فعل تعجل بس هذا معنى قول بالله الكيل كيل كيل كيل كيل كيل ذلك من دين آتحين سؤال فأبي ولم يكن قد يبدأ أو أهوى ولم يكن لا تعجبون ولا قد يبدأ أو أهوى بلا من حبي هذا ما في يمنع النخلة أو كانت فعلة تعجب نحو ما أبينا لأن إذا قلت إذا أخذت الحركة هذا وحلفت لا هذا ما أبانا فتقل لك التعجب ما وما هو كما ما أبيضه ما في لأن المعنى تغير شيء قال لك ما أبينا هو أبين به ما أقوى ما هو أبين به هو مضاعف فلو كان مضاعف هو يبضع يتوجع يبضع هذا إذا نقلت الحركة هذا يا إلى الباء هذا عندك الوقل هذا تروح لأن تظلها وهو توصل من نفس الجزاء تراح ايش بعد نحو أهوى أحيا وأحيا كما المسألة الثانية حديث المسيح المضارع من بدنه دون زيادته أو في زيادته دون وزنه خذيه والأول مقام وزنه مقبم مقبمون يشبه المضارع يقيم يعني بالوزن ولذلك وحيدا دون الزيادة أمين نعم ومقام أصله مقبم على مثال ايش مذهب ونقاله ايش وقلب والثاني أن تبني من البيع أو من الخوف من ثمن على مثال التحميق لكثر الطاقة تسلم بعد الله وإنك تقول في الدين لا يوجد هذا أشياء أخرج هذا من فعل بس كثرتين بعدهما إيش يا أنساكم التي يحتمل فزاد وعاده إياه منقلبة في يحتمل عن الباب لسكونها ومعنفها أي التخليق من البيع مثال التحليق يحليقه تبيعه يخلوه كيف يأخو يحليه كيف يأخو ويوقلت حركته جاء إلى الساكن قبلها الساكن الذي قبلها وقيل تبيع أنا سلبي سكون وطارت تبيع هيا التخريج من القول وطار التحليل من القول ما تفهم تقويل تقويل تقويل تخرج من القلب تقيل ما فاهم؟ إلا إن شاء الله. إن شاء الله. غامي بيمكن من ذي التصريح تفهم؟ إن شاء الله. لكن أنت رأت عن التصريح تفهم؟ أما لا. حج. طيب. وين؟ ونكبها ايش بالبذل المضارع بالبذل والزيادة معه واضح او باينه فيهما معا وجب التصريح هكذا الاول ايش نحن أبيض وأسود الآن شابه المضايع الوجه فعل ولكن وأشبهه في الزيادة الهم وأما نحن يزيد علما ومنقول للعلمية بعد أن أعيد كان فعل بعد أن أعيد كان فعل وكان فعل يزيد أصله يزيد والثاني نحن ايش نخلطه عاد خالص المضارع بالبذل وخالفه السبيات والذي يتلمون هذا لا تجاري في النداء نخلطه ولذلك الصحة ولذلك الصحة كمن مقبل ولذلك الصحة كمن مثلاه لا يقلب لا يتبع الاسم هذا المضارع في النفس في هذا الإعلام إلا إذا شابه المضارع أمك في هذا القدر أو شو إيش أو شو الوجه أما إذا شابهها زيادة بالألف البذل ما في أعلى كأسود لأبيض وأما إذا خالفها كمان في البذل وفي الزيادة كمان ما في أعلى كم يحيط ومقبل ما يتشابه في أحدهما؟ لا واحد، إما في الوجه أو في الزيادة. وهنا شكل الإعلان، الإعلان هذا نخلقكم بس ما نخلق فيه الحركة اللي هذا للخاء لم يشابه الله أه؟ لم يشابه لم المضارع لا في الوضع ولا ولا ولا في الفياض لأن هذا لا تدرس المضارع نعم ولا المضارع واضح والوضع كمان يفعل هذا هذا آلة الخلق نخلق طيب طيب وهم الظاهر وقال الناس مدنوك وكان إيش كان حق مخيط وكان حق مخيط وكان حق مخيط أن يعلق لأن زيارته وقت أعتقد بالأثنان وهو ميت وهو مصريه في وقت لتعلم لكسر حرف المضارع في لغة بني تميم في لغة قوم وهم بني تميم لكنه حمل على مخيط بلا تشبهه لشبهه به نفسه ومعنى وانتهى وقد يقال انه لم قحط ما قال ابن مالك وابنه لو قحط لكن قلوب للازم ان لا يعلق تحيئه لانه يكون وصف فيها لتحزيبه تحسيني في وزنه وزيارته لما لو سمنا أن الإعلان كان لازما لما ذكر لم يلزم لما ذكر لم يلزم الجمع بل من بكثرة حرف المضارع وخف بل من يكثر حرف المضارع لا يقدر ان تكثر العربة لا يكثرون حرف المضارع انما يكثره العرب بنو قبيل المضارع ما هو المضارع كل مضارع حسيبة يقولون يحتبوا العرب الحجازية يحسبوا لا وما بنوتهم يقولون يكسبوا يكسرون في في هذا ما نقول نافع ولا واهي ما يكسر نافع بنفسه يحسبوا تحسيبوا كائن تحسيبوا انت غب لا تقصد تسيب يا شيخ نحن ما نتكلم حول الكون حول المضارع انت غلطة نافع وورث نافع وحف ولهم مفتاحين نعم سلام انما ايش من يتمين يكسرون لغة لا المرحلة الثالثة. النصر للموازين الإشعاري الاستشعاري نحن إخواني واستخوام ويأتيه بعد القلب أصف إحدى أدلي فيه منطقة استعصير والصحيح أنها الثانية من زيادتها وقربها من الطرف ثم يؤتى بالتاء في البطن فيقال إقامة. إذا الإقامة هذا الذي يفعله إن قال اتروه إقوامي ونصرت حركة الباب هي القاف على سلب الفئولي قلبة الباب هذا ألف المنقلب عن الأصل أصل ذلك الثاني بقربها هو وهو ألف إشعاري بقربها من الطرف وكونها زائد هذا سبب ألف هذا الذي رجحه الأمرين إنها هو القلب بقربه من الطرف بكونه زائد ليس أصل وخلاف ريف الأول المنقلب عن الأصل وهو الواو قائم هذا ويحسن هناك حذف الزائدة من أن يحذف الأصل إذا على هذا وزنه يفعلته يفعلته بس نعم وقتا هذا عوضا من أن يليف المحبوب ثم يوطى بالتاء عوضا ويقال استقامته واستقامة وقد تحذف كمن تاه نحو ويقام الصلاة في سورة النور صدق الخام المسألة الرابعة صيغة مفعول ويجب بعد النقع في ذوات الواو حذف احد الوابين والصحيح كما انه الثاني وهو مفعول بما ذكرنا ويجب ايضا في ذوات المياه الحذف وقلب الضمه ليس كثره والا تنقلب المياه واو وتكتفيك ذوات الواو من ذوات الواو ذوات الميال من ذوات الواو ومثال الواو معقول ومرفوع يقول معقول ومرفوع أصله مقبول ومسموع هلا واوين واو مفعول وواو الأصلية مقبول لتاكل التحمل التحريك من ذنب الآل وما لإفعل من النقل من حسوس مفعول به أدى القبيل التي ثبت لإفعال المسار واستفعال يثبت الاسم المفعول من القلب الحسن مقبول ونقلت حاجة الواو هذا الإلقاء بعد سلبي سكون استقاطاتنا واو مفعول المواو عن السلبي والكتاب هذا دال تحت واو واو واو مفعول اللي هي المحبوب لماذا؟ لماذا؟ ما قلت لما تقدم بقربه من الطرف وبكونه ذال طيب اقول على وزن من على وزن من اقول ما فعل مقبول مقبول مقبول مقبول ما ما صار ما فعل ما فيه على كل نفس واما على كل سبوي ما فعل أما ذاك الياهر مثل ما بيعني فإنجتوا نفق من باع ماذا تقول ما بيع أخوه مبيوع داخل مبيوع مفعول لكن انت تقول لا تقول فشلت مفعول به وخلت حركة الياء إلى الباء على سلب سكون واضح على سلب سكون مهجور واضح صفة ساكنان ولا لا لا لا هناك مكان إذا بعد ما تقلب الواو هذا الواو الآن إما أن نقول التقاساتنا الياء والباء أسرع إما أن نقول إيش إما أن نقول حركة الياها إلى الباء بعد التقاساتنا يا كل ما وحدي في الدنيا وحدي بس تاكل الحب يا الآن الآن قريبة الضمة التي نقلت عن الياها قريبة مرانجا قريبة قصع فوقعت الباب حقك مسدود بعد الكسر الآن فقريبة لا كانت نبي لماذا لا يقال قلبت الواو لالتقاء السكين وقلبت الضمة مناسبة الياء طيب شيخ أنا في وجه ثاني في الطرق هل هو صحيح أو قطع لو قلنا التقى ساكنان عند نقل حركة الياء إلى الباء قبلها